ليالي تمر على العبد. اسمعها مني وأنا أدعو نفسي، لا أدعوكم فقط، أدعو نفسي أيضا المقصرة، والله إن ليلة لا نقوم في جوفها ولو بركعة ليلة سنبكيها يوم أن نلقى الله، ستضيع عليك. ومن قام ليلة ادخرها، ومن صام يوما ادخره في يوم يشيب فيه، مو بالشيبان، يشيب فيه الولدان. ولذلك أحبابي، الله الله في الخلوة بالله، وأن يهدأ الناس. جوف الليل سكن، سكن، وللمناجين لرب العالمين أسرار مع الجليل جل وعلا. وإنك لتعجب لماذا لا يصاب أهل قيام الليل بالاكتئاب، ليه ما يصابون بتلبس الجان، لماذا لا يصابون بالعين، لماذا رزقهم في يسر، لماذا حياتهم في، مع أنه يموت أبناؤهم ووجوههم ما ذهب عنها ضياؤها ولا نورها، خلوا بالله فسكب في قلوبهم الطمأنينة والإيمان. لذلك إذا شئت هذه السعادة والجنة المعجلة عليك بجوف الليل، وابدأ بالتدرب عليه. التدرب يبدأ بعد صلاة العشاء، لك أن توتر، ثم بعد ذلك قبيل النوم توتر، ثم بعد ذلك تستيقظ قبيل الفجر بقليل، وبعدها قبيل الفجر بساعة، ثم بعد ذلك والله لتألفن قيام الليل حتى ترى أنت أن صباح اليوم الثاني. طبعا أهل قيام الليل هل نحثهم على صلاة الفجر؟ ما يحتاج، صاحب قيام الليل صاحب صلاة الفجر، صاحب القرآن المشهود، لكن الذي لم يقم الليل، ولذلك السلف الصالح كانوا يقومون الليل، ولذلك لا يدعون لصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين ماذا في عهده صلى الله عليه وسلم؟ ما هي صلاة الفجر ترى، لا، كل الناس حتى المنافقين يقومون، لأنهم إذا طلع الشمس قاموا، إذا طلع نور الفجر قاموا. أثقلها صلاة العشاء، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن صلاة العشاء ينامون لأنهم يعملون النهار، والصالحون ديدنهم قبل الفجر أن يستيقظوا سرج موقدة، وبعضهم في صوت. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم بيوت إخواني من الأشعريين، قبائل من اليمن أتت إلى الحبيب في المدينة فلم تجد مكانا، وهم الأشعريين ومنهم أبو موسى وغيره، كانوا يناموا في بيوت ضعيفة ومن العشاش ومن الأعواد، فقراء. كان الحبيب في جوف الليل لا يوجد عندهم سرج، كيف كان يعرف بيوتهم في ظلمة الليل؟ بدوي القرآن، بصوت القرآن ونشيج من يقرأ فيبكي، الله أكبر. هذا الموقف الأول. الثاني من المواقف ومن الأوقات التي يخلو، الأوقات المكانية والجسمانية التي يخلو الإنسان بربه فيها، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. قام الليل، صلى الفجر، ما طابت نفسه أن تخرج من بيت الله حتى ترتفع الشمس ليستقبل اليوم الجديد وهو في ذمة الله وفي الخلوة مع الله. آخر الليل وسحره كان مع الله، لا يعرف به، لا يعلم إلا الله. فلما صلى الفجر مع المسلمين وكان وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود الملائكة تشهده، ما طابت نفسه حتى تضطر ترتفع الشمس وقد خلى بربه، فيصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يصلي ركعتين هي من صلاة الضحى، وبعض أهل العلم يسميها الإشراق، واختلف العلماء في الحديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس قدر رمح ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. خلاف بين أهل العلم في صحة الحديث، والصحيح والله أعلم أن الحديث حسن وأنه حجة وأنه من أجمل أوقات الخلوة بالله رب العالمين. جرب أسبوعين ثلاثة لا تخرجن من المسجد بعد الفجر، ومعظمنا يطلع بعد الفجر، أما خروجك بعد الفجر لإيقاظ الأبناء لا حرج، أما إذا كان ما عندك أحد توقظه أو أنهم استيقظوا فذق لذة المناجات بتسبيح العلام الغيوب، بتلاوة كلامه. هذا الوقت ساعة، قريبا من ساعة، هي زهرة اليوم في نهاره وجوف الليل آخره،

قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. التفكر هنا عبادة حببت إليه عليه الصلاة والسلام وحببت إلى عباد الله المتقين أمثالكم، أسأل الله ذلك لي ولكم، الذين إذا بدأت القلوب في الوحشة والغان والران على القلب جلوها بتسبيح العظيم، ينظر في السماء، هذه السماء بلا عمد ترونها، هذه الجبال من نصبها، هذه الإبل من خلقها، هذا البدن من سواه، هذا ذرات الكون من جمعها، من الذي خلق كل شيء فأبدع كل شيء، من الذي خضعت لملكوته السماوات والأرض، من الذي سبحت له السماوات وأفلاكها، من الذي سبح له الأرض وسكانها، إنه العلي، إنه العظيم، إنه الحي. بعدها ستقول: سبحانك ما خلقت هذا باطلا، أو ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الطلب: فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. ولذلك أحبابي، من ساحات التفكر جميل اللي يحب البر، الذي يحب البر يحب الصحراء، بعضنا يحب الصحراء حتى يشب النار ويجيب المعاميل ويقلط المحماس ويدق النجر ويصلح القهوة ويشوي، جميل، هذا من متع الدنيا المباحة. لكن أجمل ما في البر مهيب معاميلك ولا قدرك ولا دلتك الله يجزاك خير ولا العزبة اللي معك، أجمل ما في البر هذه الأرض التي بسطها من نصب الجبال حولها. ثم انظر الجبل، هذا الجبل هل يستطيع أحد من الأرض، لو اجتمع الكوكب كله 6 مليارات إنسان على كوكب الأرض الآن، لو أرادوا أن يدفعوا جبلا من جبال مكة أيستطيعون؟ يعودون خاسئين منكسرين. لما؟ لأن الجبل أعظم منه، هذا الجبل اللي عجز الخلق أن يدفعوه إلا بالديناميت وبالبوكلينات وحفر سنين حتى يزيلوه. قال الله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فقل سبحان الله، سبحان الله، سبحان القوي، سبحان العظيم. إذن من الخلوة بالله أن تخصص ساعات أيام تجلس فترات تخلو بنفسك فتتفكر في صفحة الكون، ويزداد العبد بالتفكر هذا والله يزداد إيمانا. أحدهم دخل المستشفى فرأى جهاز غسيل الكلى أو الكلى، فرآه جهازا دالوبي، وإذا بالدم يخرج منه من المريض فيمر عبر مراحل لفلترته، ثم رأى صورة في غرفة الغسيل للكلية، كلية تستطيع أن تضعها في يدك وتطبق عليها. قال: هذه الكلية، هذا الجهاز لا يعمل إلا 40% من عمل الكلية، وأنا أشرب وآكل وأتمتع بالحياة، وتقوم هذا الفلتر في بدني بتنقية دمي، ولو لم ينق لمت. سبحان من أحسن كل شيء خلقه. يدعوك التفكر إلى أن ترى الكون كله فتسبح من خلقه، تسبح من خلقه. بعضنا يقول: سبحان الله، كيف فتحوا النفق؟ الذي دلهم هو الله، أنت تسبح اللي فتح النفق؟ طيب الجبل المفتوح هذا قبل ما يفتحونه، من الذي نصبه؟ من الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ من الذي هداه لهذا؟ إنه الله. إذن التسبيح الحق، التسبيح الحق عند نظر الكون، التسبيح الحق لله رب العالمين. انظر إلى النطفة، الماء المهين يخرج من الرجل لذة وتخرج من المرأة كرها، 9 أشهر عمليات طويلة في علم الأجنة. أحد علماء الأجنة اسمه مور، رجل في عام 1402 أتى في مؤتمر للأجنة، كان رجل حياته 31 سنة يتابع مراحل الجنين، فلما أن اجتمع مع المنظرين ومع علماء الأجنة قال: اكتشفت أن الجنين إذا خرج من صلب أبيه وقذف في الرحم ومر عبر قناة فالوب أتى والتصق بالجدار أتت البويضة وتتلقح، ثم قتل ما سواها من الحيوانات، ثم بعد ذلك يكون كأنه لحمة قد مضغت، ثم يعلق في جدار، وبدأ يوصف الوصف القرآني، لكنه ما كان مسلما. فلما انتهى من الوصف قام أحد علماء الإسلام قال: هذا يا مور نعرفه من 1400 سنة وسنتين أيضا، لأن عام 1402 1982 ميلاديا، قال نعرفه قبل هذا وانت شغال 32 سنة ما سألتنا كان علمناك، يعني ما يحتاج العمر هذا. قال: ومن أخبركم؟ قال: نبينا. قال: هل كان نبيكم يستخدم الميكروسكوب؟ قال: لا، ما في ميكروسكوب، هذا وحي علمه شديد القوى، أوحى إليه رب الأرباب، ونبينا لا ينطق عن الهوى فشرح له. أتعجبون أن مور الآن مسلم وقد مات؟ أسلم لما تفكر في الأجنة. طيب إن لماذا لا نتفكر في الأجنة ونحن من الموحدين، نحن أهل التوحيد ونؤمن بذلك؟ طفلك اللي معك الآن هذا السنة الجاية قد كبر، من الذي جعله يخرج من حجر أمه ليجلس فيحبو فيمشي فينبت له؟ لماذا الطفل يخرج من رحم أمه؟ من اللي علم الطفل الرضاعة؟ هل يوجد معه في بطن أمه كتالوج إذا خرجت فإن ثديها هذا طريق الحياة، وأنك إذا ورأيته امتص، فإن بدون الامتصاص، الامتصاص يشغل 30 غدة لأنه يمتص حليبها. من الذي علم الصغير أن المص لهذا الثدي هو الذي يبقيه حي، وأن الرحمة في قلب هذه الأم؟ لماذا يطمئن إذا ضمته؟ من الذي علمه؟ ثم إذا كبر قليل قال ماما، من الذي أنطقه بالحرفين هذين؟ الذي علمه هو الذي هداه هو الذي خلقه. إذن سبح العظيم جل وعلا، إن التسبيح بالتفكر يورثك الخلوة مع الله. لأننا أحبابي نعجب أحيانا، يجيب لي واحد لابتوب قال شف في خدمة، ويضرب لي انظر برنامج، والبرنامج هذا، ونبدأ بعضنا يشهق من دقة التقانة والصناعة. صحيح صوتي طلع، صورتي ظهرت، ونبدأ ما شاء الله مبسوطين نسبح بقدرة من صنع جوال ولا آيباد ولا آيفون ولا غيره. من الذي دلهم؟ من الذي أرشدهم؟ هذا العقل، هذا العقل اللي صنعوا به الآيباد والآيفون واللابتوب، بعضهم ما دله إلى الله، فاحمد الله أن الله دلك إليه. بعض اللي صنعوا أدق الصناعات ما عندهم توحيد ولا عندهم توحيد رب العبيد، أنت أفضل من ملء الأرض منهم بتوحيدك، لأنك تعرف الله. إذن من أبواب ومن مواطن ومن مواطن الخلوة أن يتفكر العبد في خلقه وفي أنفسكم، وأيضا يتفكر في الكون كله، فهو صفحة قد فتحت له، فإن ذلك يعينه بإذن الله على تسبيح خالقه جل وعلا. ومنها أيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة. أحبابي الآن أنتم من منا ما عنده شغل؟ أنت الآن لو لم يكن في محاضرة عندك شغل، بل لو أنت الآن حاضر المحاضرة عندك شغل. لماذا قدمت الحضور هنا عن الذهاب لعملك؟ لأن الله اصطفاك لأن تكون مع قوم يباهي بهم في السماء جل وعلا، الله أكبر. ولربما هديتك وجائزتك أن تخرج الآن وقد غفر سائر ذنبك، وباهى ربك بك، وحفتك الملائكة، وغشيتك الرحمة. ولو كنت ما تبغى المحاضرة لكن جلست ما عندك شغل، لكنك خلوت بالله، جلست في أرض ذكر ورتعت في رياض الجنة. أحبابي الجلوس من الصلاة إلى الصلاة هذه كانت ديدن الصالحين، يقول في الحديث أنس وغيره: كانت رؤوسنا تخفق. يعني إذا صلينا ننتظر العشاء فنجلس ننتظره، وكانوا يعملون النهار وينامون الليل، ولذلك هم سعداء، وإن الآن نقوم الليل وننام النهار، ولذلك نحن بعضنا أشقياء. أعود إلى الصحابة، كانوا يريدون النوم، ثقيلة صلاة العشاء، ثقيلة عليهم لأنهم يريدون النوم. فكانت رؤوسنا تخفق، ما يعودون لرحالهم، إذا صلوا المغرب لا يعودون لبيوتهم خوفا من النوم، والرؤوس تخفق حتى يخرج الحبيب رحمة بهم فيصلي ويقول إنه وقتها. يعني لو أخرتها أيضا إلى نصف الليل فهو وقتها، لكنه يخشى عليهم ويشفق عليهم بأبيه وأمي. الشاهد أنهم ينتظرون الصلاة. ما أجمل أن يجلس العبد متكئ على هذه الأرائك الجميلة، المساجد المكيفة، الأعمدة الجميلة والسوائر الجميلة، يذكر الله، يسبح الله، يقرأ، يجعل له يوم يومين في الأسبوع يجلس ينتظر الصلاة. وهذا هو الرباط كما قال عليه الصلاة والسلام، خلوة ورباط. تعطى أجر المرابطين، نعم المرابط قائم على الحد يحمل الثغر وثغورنا، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم وسدد رميهم. وأنت يا من لست على الثغور رابط هنا، قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي أول الحديث ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. طيب أحبابي، بعضنا أحبابي ينتظر واحد برا، وبعضنا ينتظر مباراة تجي، وبعضنا ينتظر بيعة تتم، وبعضنا والله ما عنده لا هذا ولا ذاك، طالع ما عنده شيء. بيت الله جميل، وجميل أن تصحى مع أبنائك الصغار في رحلة أسبوعية يوم يومين في المسجد الحرام في الجامع المبارك هذا، وتجلس تستمع منهم قرآنا، تقص عليهم قصة ما أجملها، وتقول لأبنائك هي ساعة يا أبنائي، ساعة وعشر، ساعة وخمس، أحيانا تصير ساعة ما بين بعد الصلاة، هذه الساعة نحن في صلاة، ونحن الملائكة تستغفر لنا، ونحن في خلوة مع الله. إذن انتظار الصلوات فإنها من الخلوة مع الله رب العالمين. أيضا من الخلوة بالله تلاوة القرآن أو الاستماع له بتدبر، ليس الهذ. تريد أن يخاطبك ربك، يكلمك ربك، تسمع نداء ربك، تريد أن ترى رسائل من الله تقصدك أنت وتخصك أنت، نعم القرآن رسائل الله إلى عباده. وإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا أنت المقصود، أجمل الخلوات أن تجلس في ركن كسر بعيد في بيتك ولا في المسجد، وتفتح المصحف بعد أن تستحضر بقلبك أن الله يخاطبك، إما تستمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تتنزل الرحمة، أو تقرأه وكأن الله يخاطبك. فيه أجمل أحبابي، بعضنا يسمع الشيلات والأناشيد والأغاني والقصص الأولين، ويتلذذ بسوالف الأولين والآخرين التي لا تعنيه، ولربما بعضها من نسج الخيال، وبعضها معاصي وقعت في غابر الأزمان، وبعضها أحبابي ليست إلى العقل ولا الفضيلة، لكنه لا يريد أن يستمع لقصص القرآن. ما أجمل أحبابي يوميا مع قيام الليل، مع الانتظار للصلاة، مع الجلوس بعد الفجر، أن يكون لك ورد يومي، يومي أن تخصص ساعة، ساعة وليست كثيرة عليك، ما أقول كثيرة على الله، أنت المحتاج ليس ربي، أنت الذي بحاجة أن تخلو بربي. ولذلك أحبابي هذه السويعات المنثورة في العمر وأنت مع الله وحده. أحبابي في الحديث، حديث أبي أيوب عندما قال صلى الله عليه وسلم كم إني أدعو، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال الربع، قال حسن وإن شئت فزد، قال الشطر نص، قال الثلثين، ثم قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني أرفع يدي أصلي عليك 10-20 دقيقة خلاص. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، هذا الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء لماذا كفى الله من صلى على محمد صلى عليه ما تعاقب الليل والنهار، كفاه همه وأعطاه سؤله دون أن ينطق بها؟ قال لأنه انشغل بالصلاة على من اصطفاه ربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كنت داعي جالس تقرأ كتاب ربك، أتعتقد أن الله لا يحقق اللي في صدرك، والهموم اللي تهمك، ومرضك اللي أشغلك، وأبنائك اللي تريد صلاحهم، ودينك الذي أقلقك؟ ألا يا أيها الخالي بربك، يا من خلوت بربك، أتعتقد وهو العليم بذات الصدور الذي يعلم ما تكن صدوركم، وهو جل وعلا يعلم ما توسوس به الصدور، أتعتقد أن يترك لك هم إلا أزاله، وضيق إلا فرجه؟ كن مع الله أحبابي. باختصار كل آمالنا كل أمنياتنا، كل ما نريد مفاتيحه بيد الله. فكونوا مع الله، كن مع الله يكون معك، وإذا كلأك بعينه ورعاك جل وعلا، والله لو كادتك السماوات والأرض لا يصلون إليك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أليس هذا من دعائنا بعد كل صلاة؟ بلى. ولذلك أنا أدعو الخلوة بالله إذن في تلاوة القرآن المحتسب، يحتسب الإنسان أو في سماعه، وبعضنا يسمع القرآن ولا يستمع إليه، يتسمعه لكن لا يسمعه سماعا مقصودا، ولذلك لا يحصل له الخلوة ولا يحصل له التدبر، ولربما ما تنزلت عليه الرحمة لأنه ما استمع القرآن، كما قال الحبيب: اقرأ يا ابن أم عبد علي، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. استمع القرآن من غيرك فترحم، أو اقرأه متدبرا، فلعل الله جل وعلا أن يشملك بعفوه وبرحمته. أيضا من مواطن الخلوة بالله الاعتكاف، والاعتكاف معاشر الأحباب ذاق لذته بعض الصائمين، وبعضهم والله إلى الآن يذوق لذته. اسألوا بعض المعتكفين: هل كان بقاؤكم خارج بيوت الله في العشرين الأولى أجمل؟ هل رأيتم ليلة؟ اسأل المعتكف المخبت: هل رأيت ليلة بعد آخر ليلة من اعتكافك ألذ من تلك الليلة؟ لا والله، والله الليالي العام كلها لا يقودها إلا العشر الأواخر. لماذا الاعتكاف أحبابي؟ لماذا الاعتكاف له لذة؟ لأنه خلوة، تعبد لله بالانقطاع عن الدنيا عن الخلق فترة معددة في بيت من بيوته، ولسان حال المعتكف، لسان حال المعتكف: وعجلت إليك ربي لترضى، ولسان حال المعتكف: يا ربي لا أخرج من بيتك حتى تعتقني من النار. يا ربي عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، فيستجير بالله، والعظيم لا يطرد من أناخ ببابه، العظيم لا يطرد من وقف بين يديه. ولذلك الاعتكاف من أعظم، أدعو الجميع أن يعمل وأن يسأل الله أن ييسر له بلوغ رمضان، وأن يخلو بربه العشر الآخرة كلها، حتى يذوق لذة. كل أهل الدنيا أحبابي، كل أهل الدنيا والله لا يصلون إليها إلا بالخلوة مع الله. أختم بعد الأذان في دقيقتين بإذن الله. الحمد لله، أختم بما يعين العبد على الخلوة بربه. أولا الدعاء، تدعو الله جل وعلا أن يرزقك لذة مناجاة الله، وأن تسأل الله أن يرزقك الشوق إلى لقائه. الثاني مجالسة الصالحين المخبتين الذين يذكرونك أخراك، ولا يحزنون قلبك بكثرة أحبار الدنيا ومعافستها. الثالث الصيام، فإن كثرة الصيام معاشر الأحباب تضيق مجاري الدم، فيضعف وسوسة الشيطان ويخبت قلب الصائم. وفي رمضان عبرة، فإن في رمضان كنا أقرب إلى الله، لأن العبد يكون مع قلة الطعام والشراب أقرب إلى الله وأقرب وأدنى، لذا أكثر من صيام النفل حتى تتهذب هذه الروح والنفس. ومنها أيضا إدامة ذكر الله، أن يكون اللسان رطبا بذكر الله، فإن من أكثر ذكر الله اصطفاه الله لمناجاته، لأن العبد الذي دائما لسانه لا يفتر من ذكره، تجده دائما إذا رفع يديه تلذذ بالرفع. ولذلك بعضنا الآن يمل من الدعاء، يمل من إطالة السجود، يمل من إطالة الركوع، لا يقرأ من القرآن إلا قليل، وما ذاك إلا لنقص معين الشوق وحب الله جل وعلا لربما في ذاك القلب. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى، أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يتقبل هذا اللقاء، وأن يجعلنا ممن يذكر في السماء، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاه. اللهم توفنا وأنت غير راض عنا غير غضبان، وارزقنا لذة مناجاتك والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. يا رب اغفر للآباء والأمهات وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب الأرض والسماوات، وجازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا رب العالمين. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة